الإمام بالرسل، والرسل أيضا عدد كبير، منهم من قصه الله عز وجل علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل.